بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 53، كتاب الجهاد. مناسبة الكتاب: لما ذكر المؤلف العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج وتوابعها، ختم بالجهاد لأنه ليس من الأركان لكنه أفضل تطوع بالبدن، ولذا عده بعضهم ركنا سادسا، ولأن حاجة الناس إليه أشد من حاجتهم للمعاملات، إذ به ينتشر الدين وتحمى ديار المسلمين. وفي الكتاب ثلاث مقدمات أشير إليها قبل الشروع في كلام المؤلف. المقدمة الأولى: تعريف الجهاد. لغة أصله من الجهد، وهو المشقة، يقال جهدت الرجل بلغت مشقته. شرعا: قتال الكفار خاصة لإعلاء كلمة الله. وقولنا الكفار خرج به قتال البغاة وقطاع الطريق من المسلمين. واعلم أن الجهاد يطلق في النصوص على ثلاثة أنواع: الأول جهاد باليد، وهو المراد هنا، وهو الذي ينصرف إليه الكلام عند ذكر الجهاد. ومما يدخل في الجهاد باليد تغيير المنكرات باليد للقادر. الثاني جهاد باللسان، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاجر أهل الباطل ونحو ذلك. الثالث جهاد بالقلب، وهذان ليس هذا مجال بحثهما. والدليل على هذه القسمة حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. المقدمة الثانية: الأصل في مشروعية الجهاد. دليل مشروعية الجهاد الكتاب والسنة والإجماع. واحد: فأما الكتاب فقد وردت أدلة عديدة في القرآن تدل على فرضية الجهاد، ومنه قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقوله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اثنان: وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، وقوله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. ثلاثة: وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على وجوبه. المقدمة الثالثة: فضائل الجهاد في سبيل الله. تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على ذكر فضل الجهاد، ومنها: واحد، قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اثنان، قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ثلاثة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم لا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن فرس المجاهد يستن في طوله فيكتب له حسنات. أربعة، حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. 5. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. قوله: وهو فرض كفاية. حكم الجهاد: الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن البقية. والدليل قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فأثبت الله للمجاهد والقاعد من غير أولي الضرر الأجر والحسنى، فدل على عدم الإثم بالتخلف، ولو كان فرض عين لأثم القاعد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو تارة ويبعث السرايا تارة. المواطن التي يكون فيها الجهاد فرضا على الأعيان. قوله: ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو. إذا تقرر هذا الأصل فإن ثمة مواطن يكون الجهاد فيها فرضا على الأعيان. 1. إذا حضر المجاهد الصف فيكون عليه فرض عين ولا يجوز له الانسحاب. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ويستثنى من ذلك حالتان: الحال الأولى أن يكون الكفار يزيدون على مثلي المسلمين فيجوز الانسحاب، لقوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وهذا أمر بلفظ الخبر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من فر من 2 فقد فر، ومن فر من 3 فما فر. ومع هذا فالأولى الثبات إذا غلب على ظنهم الظفر. الحال الثانية أن يكون متحرفا لقتال، بأن ينتقل من مكان منكشف إلى مستتر، أو من سفل إلى علو ونحو ذلك، أو متحيزا إلى فئة ينضم إليهم ليقاتل معهم، بشرط أن لا يخاف على الفئة التي هو فيها. 2. إذا حصر العدو بلاد المسلمين فيجب القتال على أعيان الناس، وهو ما يسمى جهاد الدفع. فإذا دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين فإنه يتعين على كل واحد من المسلمين هناك أن يجاهد على قدر طاقته حتى تحصل الكفاية، فإن احتاجوا وقصر عددهم لزم غيرهم النفير إليهم، أو قصرت قوتهم لزم إخوانهم إعانتهم، وهكذا حتى قد يعم الفرض جميع المسلمين، أو يقع الاستغناء في مدافعة ومقاومة الكفار، وهذا الأمر ليس فيه خلاف بين العلماء. قال في هامشه: قال ابن القيم رحمه الله: فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا، ولهذا يتعين على كل أحد، ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق. ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، إلى أن قال رحمه الله: فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا. انظر الفروسية صفحة 123. انتهى. قوله: أو استنفره الإمام، ثلاثة إذا استنفره الإمام، ويكون ذلك بأن يطلب الإمام أو نائبه من الناس الخروج للجهاد، فيكون حينها واجبا على أعيان الناس القادرين، ولا يجوز لأحد التخلف. والدليل واحد، قوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. اثنان، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استنفرتم فانفروا. قال في هامشه وبقيت حالة أيضا يكون الجهاد فيها فرض عين. ثلاثة، إذا احتيج إليه في القتال، كما لو كان يعرف شيئا لا يعرفه غيره، أو احتيج إليه للمدافعة أو للتعامل مع نوع من الأسلحة لا يعرفه إلا هو فيتعين ولو بعد. انتهى. قوله وتمام الرباط 40 يوما. تعريف الرباط: الرباط لزوم ثغر للجهاد في سبيل الله تقوية للمسلمين وحماية لهم. تعريف الثغر: الثغر ما يخشى دخول العدو منه كالحدود اليوم. والرباط من أفضل العبادات، إذ به تحمى الديار ويرد عدوان الكفار، والأجر فيه على قدر الخوف في ذلك الثغر وحاجة من فيه من المسلمين إلى ذلك. دليل فضيلة الرباط: حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وحديث سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. تمام الرباط. قال المصنف: تمام الرباط 40، أي أفضله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا قال: تمام الرباط 40 يوما. وروي بمعناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وإن زاد فبأجره. أقل الرباط: وأقل الرباط ساعة للعمومات التي أطلقت فيها فضيلة الرباط، كحديث فضالة بن عبيد مرفوعا: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. قوله: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. إذا كان الجهاد تطوعا، وهو ما إذا كان جهاد طلب أو دفع حصلت الكفاية بغيره وكان الإنسان أبوان أو أحدهما، فإنه لا يجوز أن يخرج إلا وقد استأذنهما. والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما، أي بطاعتهما وترك الخروج. ولأن الجهاد حينها فرض كفاية وطاعتهما فرض عين وهو مقدم. قال ابن عبد البر: لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما. وقال الحسن البصري: إذا أذنت له أمه في الجهاد وعلم أن هواها أن يجلس فليجلس. قوله: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، يجب على الإمام بنفسه أو بمن يثق به من أهل الخبرة أن يتفقد الجيش، كي يمنع من لا يصلح للحرب من رجال ورواحل وخيول وسلاح ونحوه، ومثلها الآن الآلات الحديثة. ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، ولأن ذلك من مصالح الجيش فلزمه فعله. قوله ويمنع المخذل والمرجف، المخذل من يثبط الهمم عن الجهاد ويزاهد فيه، والمرجف من يلقي الخوف والضعف في قلوب المسلمين بتحدثه بضعفهم وقوة عدوهم. فالإمام يمنع مشاركة مثل هؤلاء لشدة ضررهم على الجيش في تفتيت عضده وتفريق كلمته، وذلك لأن وجود المخذل يؤثر في النفوس ويوهن العزم في الجيش، ومثلهم من يؤجل الفتن بين الغزاة ويشيع الاختلاف والفرقة بينهم، وكذا الجاسوس. النفل وأحكامه. قوله وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده، النفل الزيادة على السهم الذي يأخذه من الغنيمة يخص به الإمام بعض الجيش لمصلحة كمزيد سعي واقتحام خطر ونحوه. والمراد أنه إذا دخل الجيش أرض العدو فإن الجيش قد يحتاج أن يبعث بعض السرايا لمهمة قتالية، فإذا غنمت هذه السرية التي اقتطعت من الجيش غنيمة فإن ما غنموه يخمس، ويأتي بيان كيفية قسم الغنيمة، ثم يأخذ أصحاب السرية ربع الغنيمة فأقل، وما بقي فللجيش. وأما إن كانت السرية انطلقت من الجيش في أثناء عودته وبعد الانتهاء من القتال فإن الإمام ينفلهم الثلث فأقل بعد التخميس، وما بقي يوزع على كافة أفراد الجيش ومنهم أصحاب السرية كذلك. والدليل حديث حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في البدءة والثلث في الرجعة. والعلة في الزيادة في الرجعة مشقة الرجعة وما لحقهم من التعب وعدم الرغبة في القتال، ولأن العدو أصبح أشد تحذرا فصعب الأمر. الواجب على أفراد الجيش تجاه قائدهم. قوله ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، يجب على أفراد الجيش تجاه قائدهم أمور: واحد طاعته ما لم يأمر بمعصية، لعموم قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. اثنان النصح له لعموم حديث تميم الداري رضي الله عنه الدين النصيحة. ثلاثة الصبر معه في اللقاء، لأن الصبر طريق النصر والظفر، وأن لا يؤثر التحيز إلى فئة وتركه لعموم قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اشتراط إذن القائد لبداية الغزو والقتال. قوله ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، لا يجوز لأفراد الجيش أن يبدأوا الغزو والقتال إلا بعد استئذان القائد، والعلة أنه أعرف الناس بحال العدو وقوتهم، ولأنه تجب طاعته ولا يجوز الافتيات عليه والتصرف بدون إذنه، والجيش لا بد له من قائد يمتثل الجميع لأمره، ولأنه إذا لم تجز المبارزة إلا بإذنه فلأن لا يجوز الغزو إلا بإذنه بطريق الأولى. قوله إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، يستثنى من ذلك إذا فاجأهم عدو يخافون كلبه أي شره وأذى، فإن لهم حينها أن يقاتلوا ولو لم يستأذنوه. والعلة أنه جهاد دفع فتعين القتال عليهم، ولأن الحاجة تدعو إليه لما في التأخير من الضرر. الغنيمة وأحكامها. قوله وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. الغنيمة هي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به مما أخذ بقتال كفدية الأسرى وهدية الحربي لأمير الجيش أو غيره بدار الحرب. إذا انتهت المعركة وانتصر المسلمون وغنموا الأموال من الكفار فإنهم يملكونها بذلك، وأما قسمتها فالأمر يرجع فيه للإمام، هل يقسمها في دار الحرب أو في دار الإسلام، فيما يراه أصلح. تقسيم الغنيمة، قوله وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. الغنيمة تقسم بين من شهد المعركة وهو من أهل القتال وهم الذكور البالغون العاقلون الأحرار سواء قاتل أو لم يقاتل، والكافر إذا أذن له بالقتال. فإن تخلف شرط من هذه فإنه لا يضرب له بسهم في الغنيمة، وإنما يرضخ له من الغنيمة أي يعطى منها. والدليل قول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة، ولما ورد عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع أي أثاث البيت أو أراد المتاع والغنائم. قال أبو داود معناه أنه لم يسهم له. وعلى هذا فلو كان مع الجيش امرأة أو عبد أو صبي فإنهم لا يعطون من الغنيمة كسهم أهل القتال، إنما يرضخ لهم شيء من المتاع. قوله فيخرج الخمس أي أن الإمام أو نائبه يخرج خمس الغنيمة، وهذا الخمس يجعله خمسة أسهم، ويكون توزيعه كالآتي: الأول سهم لله ولرسوله، ومصرفه مصرف الفيء أي مصالح المسلمين. والدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا ليس لي من هذا الفيء إلا الخمس وهو مردود عليكم. الثاني سهم لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ولا يشترط في القرابة كونهم فقراء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص فقراء قرابته بل أعطى الغني كالعباس وغيره، ولأنه لا يؤخذ بالقرابة فاستوى فيه الغني والفقير كالإرث. الثالث سهم لليتامى إذا كانوا فقراء لأنه قد يكون يتيما ويكون غنيا فلا حظ له فيه. قال في هامشه وفي المذهب قول لا يشترط كونهم فقراء، واختاره ابن قدامة والعثيمين. الرابع سهم للمساكين ومنهم الفقراء. الخامس سهم لابن السبيل وهم من انقطعت بهم السبل في غير بلادهم. ثم يبقى أربعة أخماس فيقسمه بين من شهد الوقعة. والدليل قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قوله ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه. بقية الغنيمة وهي الأربعة الأخماس تقسم بين المقاتلين كالآتي: الراجل أي الذي يكون على رجليه له سهم ويقابله اليوم الجنود المشاة، والفارس له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه إذا كان الفرس عربيا من كلا أبويه. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له، ولأن نفع الفارس وأثره أكبر من الراجل. والمذهب أن الفرس إذا كان هجينا وهو ما كان أبوه عربيا دون أمه، أو كان مقرفا وهو ما كانت أمه عربية دون أبيه، أو بردونا وهو ما كان أبواه غير عربيين، فإن له سهما فقط وسهما لصاحبه، لحديث مكحول مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما، ونقل نحوه من فعل عمر ولم يعرف له مخالف من الصحابة. قوله ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم إذا غنمت السرية التي تخرج من الجيش غنيمة فإن بقية الجيش يشاركونهم فيما غنموا، وسبق أن القائد ينفل أصحاب السرية الثلث أو الربع والباقي يكون للجيش، وبعكسه لو أن الجيش غنم في وقت غياب السرية فالسرية تشارك الجيش في الغنيمة. والدليل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم. الحديث. وبوب عليه أبو داود: باب في السرية ترد على أهل العسكر. ولأن الجميع جيش واحد وكل منهما ردء لصاحبه، فلم يختص بعضهم بالغنيمة كأحد جانبي الجيش. وشرط هذه المشاركة أن يكون الجيش قاصدا للعدو، فإن كان مقيما في البلد ومضت السرايا فلكل سرية غنيمتها. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السرايا من المدينة ولم يشاركها أهل المدينة فيما غنمت. الغلول وأحكامه. قوله: والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. الغلول أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة، والغال من الغنيمة هو من أخذ شيئا من الغنيمة وكتمه. والغلول من الكبائر، وارد ذمه في القرآن، قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وفي السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. قال النووي: وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر. ويجب على الإمام إذا علم بالغال أن يحرق متاعه ورحله وقت غلوله، ما عدا المصحف والسلاح وما فيه روح كالبعير والفرس، وهذا القول من مفردات المذهب. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. وسئل سالم بن عبد الله عن المصحف فقال: بعه وتصدق بثمنه. وأما كونه لا يحرق حيوانه، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب بالنار، وقال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. قال في هامشه: القول الثاني أن الأمر راجع إلى اجتهاد الإمام ونظره للمصلحة، فإن رأى التحريق حرق وإلا عذر بغيره. واختاره ابن تيمية وابن مفلح، وصوبه المرداوي في الإنصاف. انتهى. فإن قيل: فهذا فيه إضاعة للمال وهو حرام، فالجواب أن حرمة إضاعة المال مشروطة بما إذا كان لغير مصلحة، أما إن كان لمصلحة فلا بأس. قوله: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف، خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. إذا غنم المسلمون أرضا وأخذوها قهرا بالسيف، فإن الإمام يخير بين أمرين: الأول أن يقسمها بين الغانمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، حيث قسمها نصفين: نصفا لحوائجه ونوائبه، ونصفا بين المسلمين. الثاني أن يقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا سنويا يؤخذ ممن هي بيده، ولا يملكها أحد، بل تبقى الأرض للمسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه حين فتح الشام والعراق ومصر، فأوقفها على المسلمين بهذه الطريقة. ودليل التخيير بين القسم والوقف أن كلا الأمرين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروي أنه قسم نصف خيبر ووقف نصفها، ولأن عمر رضي الله عنه قال: لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. فوقف مع علمه بقسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال في هامشه: لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء. الببان هو الشيء الواحد، وفسره بعده بقوله ليس لهم شيء، أي يكونون كلهم فقراء ليس لهم نصيب من الأرض، انتهى. وطريقة التوقيف أن تجعل الأرض للمسلمين ينتفع الناس منها ويدفعون مقابل ذلك لبيت المال. فمثلا من عمر بيتا أو جعل مزرعة فيدفع عن كل 1000 متر 500 ريال أجرة كل سنة ونحو ذلك. قوله: والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. المرجع في تحديد مقدار الخراج على الأرض التي غنمها المسلمون وأوقفها الإمام، أو في الجزية على الكفار وهي التي توضع على أفراد أهل الذمة عوضا عن إقامتهم في دارنا وحمايتهم، المرجع في ذلك إلى نظر الإمام، وليس فيها مقدار محدد في الشرع. والعلة أنها تختلف باختلاف الأزمنة والأحوال، فيرجع فيها إلى الإمام الذي يتولى الصرف على مصالح المسلمين فيرجع إليه في قبضها. قوله: ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. لو أن رجلا اقتطع أرضا من الأرض الخراجية ليزرعها ويعمرها فعجز عن ذلك، فإنه يخير بين أمرين: واحد، أن يؤجرها، اثنان، أو أن يرفع يده عنها ويدفعها لمن يعمرها. والعلة أنها للمسلمين فلا يجوز تعطيلها وتضيع منفعتها عليهم، فكان لا بد من إجباره كي لا تضيع حقوق المسلمين، إذ في ترك ذلك تفويت للمنفعة، ولأنه لو لم يجبر لأدى ذلك إلى ضياع حق أرباب الخراج، وفي ذلك ضرر عليهم وتفويت لحقهم، وذلك لا يجوز. قوله: ويجري فيها الميراث. هذه الأرض الخراجية إذا مات من هي في يده فإنها تنتقل إلى وارثه من بعده، وعلى الوارث أن يقوم بها كما كان مورثه، فإن عجز عن ذلك قيل له: ارفع يدك عنها ليأخذها غيرك، وللوارث أن يؤثر بها أحدا يقوم بها. قوله: وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. ما أخذ من مال المشركين بحق بغير قتال فإن حكمه حكم الفيء، فيصرف في مصالح المسلمين العامة الأهم فالأهم، مثل إصلاح الأنهار والطرقات ورزق الأئمة ونحو ذلك. والعلة أن نفعها عام، وهي أموال يشترك فيها المسلمون، فوضع في أمر يشترك المسلمون في الانتفاع به. وإنما سمي الحاصل فيئا لأن الفيء هو الرجوع، وهذا المال رجع من المشركين إلى المسلمين، فكأنه رجع لأصله بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب. أنواع الأموال التي تؤخذ بدون قتال من المشركين. ذكر المؤلف الأموال التي تؤخذ بدون قتال من المشركين، وهي: الأول الجزية، وهو المال المضروب على الكفار. الثاني الخراج، وهو المال المضروب على الأرض التي غنمها المسلمون ووقفت. الثالث العشر، وهو ما يؤخذ من الكافر الحربي إذا طلب الأمان ليتاجر في بلد المسلمين فنأخذ عشر ماله لأجل الحماية والاتجار. أما الذمي فإذا اتجر فإننا نأخذ منه نصف العشر. الرابع ما تركوه فزعا، أي من المسلمين بدون قتال. الخامس خمس خمس الغنيمة، والمراد به سهم الله ورسوله المتقدم ذكره. وكل هذه الأموال مجراها مجرى الفيء. باب عقد الذمة وأحكامها. تعريف الذمة. الذمة لغة العهد والضمان والأمان، وشرعا إقرار بعض الكفار على دينهم بشرط بذل الجزية للمسلمين والتزام أحكام الملة في ديارنا. أقسام الكفار. اعلم أن الكفار أربعة أقسام: الأول ذميون، وهم من سبق ذكرهم، الثاني مستأمنون وهم من دخل دار الإسلام بأمان من الإمام أو أحد من المسلمين مدة محددة. الثالث كفار باقون في أرضهم وبيننا وبينهم عهد هدنة وأمان. الرابع حربيون وهم من لم يقبل دعوة الإسلام ولم يعقد له عقد ذمة ولا عهد. دليل مشروعية عقد الذمة: الأصل في عقد الذمة الكتاب والسنة والإجماع. واحد، فمن الكتاب قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اثنان، وأما السنة فأحاديث تأتي في الباب. ثلاثة، وأما الإجماع فمنعقد على جوازها نقله ابن هبيرة وابن حزم وغيرهما. وعقد الذمة من محاسن دين الإسلام، ووجه ذلك أن الكافر يتسنى له أن يرى الإسلام ويسره ومزاياه، فلعل ذلك يكون طريقا له ليرغب في الدخول فيه. الأصناف التي يعقد لها عقد الذمة: قوله لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم، يجوز أن يعقد عقد الذمة لأصناف ثلاثة: الأول أهل الكتابين اليهود والنصارى، والدليل قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فجعل الجزية تؤخذ خاصة من أهل الكتاب فلم يجز قبولها من غيرهم. الثاني من تبع اليهود والنصارى على دينهم وإن لم يكونوا من قومهم كالسامرة، وهم فرقة من فرق اليهود، والعبرة بالدين لا بالنسب، فسواء كانوا عربا أو عجما. الثالث المجوس وهم أصحاب نحلة يعبدون النار، فهؤلاء تؤخذ منهم الجزية. والدليل حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وفعله الخلفاء بعده، وقال عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. أما من عدا هؤلاء من الكفار فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. قال في هامشه: القول الثاني أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار سواء أهل كتاب أو أهل شرك أو غيرهم، وهو قول المالكية واختيار ابن تيمية وابن القيم والسعدي والعثيمين رحمهم الله. انتهى. من يتولى عقد الذمة؟ قوله ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه: عقد الذمة لا يصح أن يتولاه إلا الإمام أو نائبه، والعلة أنه عقد مؤبد فيحتاج فيه للإمام، إذ تترتب عليه أمور كثيرة بخلاف عقد الأمان، فإنه يصح من كل مسلم حتى من المرأة، كما أجارت أم هانئ رضي الله عنها رجلا فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم. المستثنون من الجزية: قوله ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. الجزية تكون على عموم الكفار، لكن استثنى العلماء أقواما لا تضرب عليهم الجزية: واحد الصبي والمرأة والخنث المشكل والأعمى، والعلة أنهم ليسوا من أهل القتال. اثنان الراهب في صومعته ولو كان موسرا، والعلة قياسا على المرأة والصبي الذين منع من قتلهم. قال في هامشه: وفي المذهب قول أن الراهب الموسر تؤخذ منه الجزية، وهو قول الحنفية والمالكية واختيار ابن تيمية رحمهم الله. انت. ثلاثة العبد لأنه لا يملك. أربعة الفقير الذي يعجز عنها لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأما إن كان لا يعجز عنها ولو بصنعة فإنها تجب عليه لأنه في حكم الأغنياء. قوله ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، الجزية تؤخذ في آخر الحول، فمن صار من الذين تقدموا كالصبي والفقير والعبد أهلا للجزية أثناء الحول فإنها تؤخذ منه آخر الحول بقدر ما أدرك من الحول، فإن كان في نصفه فنصفها، وهكذا. قوله ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم، إذا تم عقد الذمة وبذل الكفار الجزية الواجبة عليهم فإنه يجب علينا قبولها ويحرم علينا حينها قتالهم وأخذ أموالهم. والدليل عموم قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله عليه الصلاة والسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أسلم الذمي قبل تمام الحول فإن الجزية تسقط عنه. والدليل قوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قوله ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم، عند أخذ الجزية من الكفار يهينهم المسلمون ولا يكرمونهم، وذلك بأن يطول وقوفهم فلا تؤخذ مباشرة حتى يتعبوا، ويكون الآخذ جالسا والدافع قائما وتجر أيديهم عند أخذها أي تؤخذ بقوة. والدليل قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كذلك لا يقبل منهم أن يرسلوها مع أحد بل لا بد أن يأتوا بها ليحصل الصغار، ومع كل هذا فلا يعذبون عند أخذها لقول عمر رضي الله عنه بلا سوط ولا نوط، قال في هامشه بلا سوط ولا نوط أي بلا ضرب ولا تعليق، انتهى. فصل. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان ما يقتضيه عقد الذمة وما يجب لأهل الذمة وما يجب عليهم. قوله ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، يجب على الإمام أن يطبق على أهل الذمة أحكام الإسلام في النفس والمال والعرض، ففي النفس من قتل منهم أو قطع طرفا اقتص منه، سواء قتل أو قطع من مسلم أو من ذمي. والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. أما المسلم فإنه لا يقتل بالذنبي لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر. وفي المال والعرض لو أتلف الذنبي مال غيره من مسلم أو ذنبي أو قذف إنسانا أو سبه ونال من عرضه أقيم عليه ما يقام على المسلم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنايا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. وكذا المسلم لا يجوز له إتلاف مال الذمي ولا النيل من عرضه ولا قتله. قوله وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله، يجب على الإمام أن يقيم الحدود على أهل الذمة إذا فعلوا أمرا يعتقدون تحريمه مما هو حرام عند المسلمين. مثال ذلك الزنا والسرقة، فلو زنى أحدهم أو سرق فيقام عليه ما يقام على المسلم إذا زنى أو سرق، أما ما يعتقدون حله مما هو حرام على المسلمين كالخمر ولحم الخنزير ونكاح المحارم عند المجوس فلا يعاقبون عليه لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما، لكن بقيد أن يمنعوا من إظهار ذلك بين المسلمين. قوله ويلزمهم التميز عن المسلمين، يلزم أهل الذمة بأن لا يتشبهوا بالمسلمين، بل عليهم أن يتميزوا عنهم في واحد حال الحياة في أمور منها لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم، فيمنعون أن تكون ثيابهم كثياب المسلمين وعمائمهم كعمائم المسلمين، ويشد النصارى في وسطهم الزنار ويمنعون من تعليق الصلبان في أعناقهم، ولا يمنعون من فاخر الثياب ولا العمائم، ولا يجوز للمسلمين التشبه بهم في لباسهم. وأما في الشعور فلا يفرقون شعورهم، لأن فرق الشعر للمسلمين، وتجز نواصيهم وهي مقدار ربع الرأس. وأما الكنى فلا يقتنون بكنى المسلمين كأبي عبد الله وأبي محمد ونحوها مما هو في الغالب للمسلمين. اثنان، حال الممات بأن تكون قبورهم منفردة بعيدة عن مقابر المسلمين. قوله ولهم ركوب غير الخيل بغير سرج بإكاف، لا بد أن يتميز أهل الذمة عن المسلمين بالمراكب، فلا يركبون الخيل لما فيها من العز والشرف، وإنما يركبون الحمير والبغال والإبل، ويركبونها بغير سرج، وهو ما يوضع على ظهر الدابة، وغالبا يوضع للخيل، وفيه جمال ولطافة، وإنما يضعون على دوابهم إكافا وهي البردعة، وهي عبارة عن شيء كالمخدة توضع على ظهر الحمار. أما الآن فلا يوجد خيول ولا بغال، ولكن يتميزون عن المسلمين بسيارات ليس فيها ترفع. قال العثيمين رحمه الله: الحوض والعربجيات وما أشبهها، انتهى. وهذا للتمثيل. قوله ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم، لا يجوز أن يصدر أهل الذمة في المجالس ولا يقام لهم إذا دخلوا، لما في ذلك من تعظيمهم، وقد حكم الله عليهم بالصغار، بل يجلسون في آخر المجلس ولا يقام لهم وإليهم. أما هم فعليهم أن يوقروا المسلمين، وقد وقع في كتاب النصارى في الشام لعبد الرحمن بن غنم حين عقدهم عقد الذمة، وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس. الحديث: حكم ابتداء الكافر بالسلام. قوله ولا بداءتهم بالسلام، بإجماع العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يبدأ الكافر بالسلام، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، فإن سلم الكافر على المسلم وجب عليه الرد. وكيفية الرد أن تقول وعليكم مطلقا، أي سواء تلفظ بالسلام أو شككت في قوله، لظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. قال في هامشه: وقال ابن القيم: إذا تبينت أنه سلم فترد عليه السلام، لأن هذا مقتضى العدل والإحسان، وهو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية. انتهى. أحكام استحداث الكنائس والبيع وبناء من هدم منها. قوله ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما. الكنائس أماكن تعبد اليهود، وتطلق على أماكن تعبد النصارى والكفار عموما، والبيع مكان تعبد النصارى مفردها بيعة. ومنهج المسلمين في التعامل مع أهل الذمة تجاه معابدهم يكون بأمور: واحد، ما كان موجودا منها عند فتح المسلمين للبلاد يقرون عليه ولا يهدم بعد عقد الذمة، لأن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من ذلك. اثنان، يجوز لهم ترميمها لأنهم يملكون استدامتها ولا يحق لهم توسعتها ولا تعليتها. ثلاثة، يمنعون من إحداث معابد جديدة. والدليل ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أيما مصر مصرته العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن يبني فيه بيعه. أربعة، لو انهدم شيء من معابدهم منعوا من إعادة بنائه، لأن بناء من هدم يعتبر بناء في دار الإسلام. خمسة، إذا انهدم بناؤها ظلما فكذلك لا يجوز لهم بناؤها. قال في هامشه وفي المذهب قول أن لهم إعادة ما هدم ظلما من كنائسهم، لأن الظلم لا يقضه الله ولو على كافر. واختاره ابن مفلح في الفروع والعثيمين رحمهما الله. انتهى. أحكام بنيان أهل الذمة مع أهل الإسلام. قوله ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له، أشار إلى بنيان أهل الذمة مع أهل الإسلام فذكر عدة أمور. واحد، يمنعون من تعلية بنائهم على بناء المسلمين ولو رضي المسلم بذلك، لأنه حق لله، ولا فرق بين أن يكونوا مجاورين ملاصقين للمسلم أو يعدوا من جيرانه ولو لم يلاصقوه. والدليل عموم قوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى، ولأن في علو بناء الكافر اطلاعا على عورات المسلمين وترفعا عليهم، ولأنهم لا يجوز مساواتهم للمسلمين في اللباس فكذلك في البنيان. اثنان، إذا كان بناؤه أطول من بناء المسلم، كما لو اشترى أو بنى عمارة أطول من بيت المسلم، فالحكم أنه يخير إما أن تهدم أو يرد البيع. وإذا كان البناء يشترك في ملكه مسلم وذمي فلا يجوز تعليته على بناء مسلم، لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فهو واجب. لكن لو أن المسلم اشترى أو بنى دارا بجوار الذمي وجعلها أقصر من بناء الذمي لم ينقض بناء الذمي، لكن لا تعاد عليه لو انهدمت. ثلاثة، يجوز أن يكون بناؤهم مساويا لبناء المسلم. الأمور التي يمنع منها أهل الذمة. قوله ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم. يمنع أهل الذمة من أمور: واحد، إظهار ما كان ممنوعا عند المسلمين كلحم الخنزير والخمر وكذا الفطر في رمضان. اثنان، يمنعون من إظهار شعائر دينهم في دار الإسلام كالضرب بالناقوس، وهو شيء قوي الصوت يضرب به في معابدهم إعلاما بصلاتهم. ثلاثة، يمنعون من الجهر بكتابهم لما في ذلك من الصد عن سبيل الله والتلبيس على العامة. أربعة، يمنعون من شراء مصحف وكتب فقه وحديث دون كتب اللغة والأدب والنحو التي لا قرآن فيها. خمسة، يمنعون من إظهار أعيادهم الدينية لأن في ذلك إظهارا لكفرهم. حكم تهود النصراني أو تنصر اليهودي. قوله وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. إذا تهود نصراني أو تنصر يهودي فإننا لا نقبل منه ذلك، والعلة أننا إنما صالحناه على غير الإسلام بناء على عقد الذمة، والإسلام دين حق، والذي كان عليه دين صولح عليه فلم يقبل منه غيره، وحينها لا نقبل منه إلا الدخول في الإسلام أو بقاءه على دينه. فإن أباهما أي الإسلام ودينه الذي هو عليه فإنه يهدد ويضرب ويحبس ولا يقتل، لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب. فصل. ذكر المؤلف في آخر فصل من كتاب الجهاد ما ينتقض به عهد الذمة. قوله وإن أبى الذمي بذل الجزية. واحد، إذا امتنع الذمي من دفع الجزية انتقض عهده. والدليل قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية. قوله أو التزام حكم الإسلام. اثنان، إذا امتنع عن التزام حكم الإسلام سواء فيما يمنع منه الذمي مما تقدم أو في ضمان النفس والمال والعرض فإنه ينتقض عهده، والعلة أن الإسلام نسخ كل حكم يخالفه فلا يجوز بقاء العهد مع عدم التزامه بمقتضى عهد الذمة. قوله أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس. ثلاثة، أن يفعل ما فيه تعد على المسلمين وإضرار بجماعتهم أو أفرادهم، سواء بزنا مسلمة أو بلواط مسلم، ولو كان برضا أو بقطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس ونحو ذلك. والعلة أن هذه الأمور محرمة في الإسلام ومناقضة لعقد الذمة. وورد عن عمر رضي الله عنه أنه أمر عبد الرحمن بن غنم أن يلحق في صلح أهل الجزية، ومن ضرب مسلما فقد خلع عهده. قوله أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده. أربعة، إذا نال شيئا من دين الإسلام بسوء، كما لو سب أو سخر بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو أهان القرآن، فإن عهده ينتقض. والدليل حديث علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها. وقيل لابن عمر رضي الله عنهما إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا، ولأنه ضرر يعم المسلمين. حكم نساء وأولاد من انتقض عهده. قوله دون نسائه وأولاده، أولاد هذا المنتقض عهده وكذا نساؤه يبقى عهدهم. والعلة أن موجب النقض وجد منه هو، أما هم فالعهد باق في حقهم لأنهم لم يفعلوا ما يناقضه. والذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم ممن سبوه لم يسب نساءهم وذريتهم. قوله وحل دمه وماله، هذا الذمي الذي انتقض عهده ينتقل من كونه ذميا إلى كونه حربيا، وعلى هذا فيحل دمه لأنه كافر حربي وماله تبع لدمه. ولو قال إني تبت فلا ينظر لقوله، لأن عهده انتقض، وحينها يتعامل معه الإمام كأسير حربي، فيخير الإمام بين قتله أو استرقاقه أو مفاداته بمال أو بمبادلته بأسير مسلم. قال في هامشه وفي المذهب قول أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة تعين قتله، ولا يخير فيه الإمام، لأنه حق للرسول ولا نعلم أنه عفى عنه، والأصل أنه يؤخذ للرسول بالثأر، ولأنه قذف لميت فيقتل ولو أسلم. واختاره ابن تيمية وقال هذا هو الصحيح من المذهب، وصوبه المرداوي في الإنصاف. هنا هكذا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.